قناة فيصل آل صفر تقدم. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله. رواه أبو داود بسند صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم على يمينه يقول إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صفة الصلاة لبيان صفة السلام في الصلاة. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على فرح الصحابة رضي الله عنهم بالصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا ينقلون ما يشاهدونه من صلاته. المسألة الثانية قوله: فكان يقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله. فكان يقول عن يمينه يدل على الالتفات في الصلاة حال السلام، فكان يسلم عن يمينه. والراجح أن الالتفات واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلتفت حتى يرى بياض خده المسألة الثالثة قوله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يدل على أن لفظ السلام في التسليمة الأولى بهذا الصيغة بزيادة وبركاته، لكن هذه الزيادة شاذة فلا تصح، لأن الأثبات رووا السلام بدون هذه الزيادة. فالراجح أنه يقتصر على السلام عليكم ورحمة الله فقط. والمسألة الرابعة قوله: عن يساره، أي يدل على الالتفات حال السلام إلى اليسار. والمسألة الخامسة قوله: السلام عليكم ورحمة الله، يدل على بيان صيغة السلام حال الالتفات إلى اليسار. المسألة السادسة يدل على هذا الحديث على أن السلام ركن من أركان الصلاة، وقد بين ذلك أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. المسألة إمامه، روى الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه، ولم يرد الترمذي، حديث وائل بن حجر نحو هذا الحديث، قال: يمد بها صوته. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني. قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث بباب صفة الصلاة لبيان أن من عجز عن قراءة الفاتحة فيذكر الله. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: جاء رجل فقال: يا رسول الله، إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيء، يدل على حرص من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة حتى وإن كان لا يعرف الفاتحة. المسألة الثانية قوله: إني لا أستطيع، يدل على ضعف بني آدم، فمع تيسير الله عز وجل لعباده كتاب القرآن، لكن بعضهم قد يعجز لصعوبته عليه، أو لحداثة دخوله في الإسلام، أو لعدم معرفة العربية. والمسألة الثالثة قوله: أن آخذ من القرآن شيئا، يدل على أنه متقرر عندهم أنه يكفي في القيام، متقرر عندهم أنه يقرأ في القيام كتاب الله عز وجل، وبينت النصوص أنه لا يجزئ إلا بفاتحة الكتاب. المسألة الرابعة قوله: فعلمني ما يجزئني، دل على أنه متقرر عندهم أن قراءة الفاتحة هي التي تجزئ في الصلاة. المسألة الخامسة قال: فقال سبحان الله والحمد لله إلى آخره، يدل على عظم الذكر بهؤلاء الكلمات. والمسألة السادسة قوله: سبحان الله والحمد لله، أي أنزه الله عن كل عيب أو نقص، وأثبت له كمال المحامد له سبحانه وتعالى. المسألة السابعة قوله ولا إله إلا الله، هذه أعظم كلمة في الذكر، فلا يدخل إنسان في الدين إلا بنطقه بهذه الكلمة، ومن كانت آخر كلامه في الدنيا دخل الجنة. والمسألة الثامنة قوله ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كلمة استعانة، فهي تبرؤ من الحول، وأن الذي يحول الأمور من حسن إلى سيء، وأن الذي يحول الأمور من حال إلى حال هو الله وحده، وأن القوة بيد الله وهو الذي يقوينا سبحانه على فعل الطاعات واجتناب المعاصي. والمسألة التاسعة قول العلي العظيم، اسمان عظيمان في إثبات العلو لله وعظمته سبحانه. والمسألة العاشرة دل على علو منزلة القرآن العظيم، فهذه الكلمات من الذكر وإن كانت معانيها عظيمة فلا تجزئ في الصلاة لمن يحسن الفاتحة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم، وبعض أهل العلم يضعفه، لكن من لم يعرف الفاتحة ودخل وقت الصلاة فيجزئ هذا الذكر بدلا عن السكوت في القيام. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول الركعة الأولى، ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث بباب صفة الصلاة لبيان ماذا يقرأ في الظهر والعصر، ماذا يقرأ في الظهر والعصر. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، يدل على عظم الإمامة، فلم يتخلف النبي صلى الله عليه وسلم عن إمامة الناس إلا لعذر كمرض، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن قط، ولعل أن ذلك أن الأذان عبادة لئلا يزاحم الناس بها. أما الإمامة فهي نوع من أنواع الولاية كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. المسألة الثانية قوله فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، يدل على أن الركعة الأولى والثانية من الظهر والعصر يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، ولا تصح الصلاة إلا بها على قول الجمهور. المسألة الثالثة قوله وسورتين أي في كل ركعة سورة، يدل على أنه يسن أن تقرأ سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر. واتفق العلماء على أن قراءة السورتين بعد الفاتحة سنة، قد ساق ابن قدامة الإجماع على ذلك. والمسألة الرابعة قال ويسمعنا الآية أحيانا، يدل على أنه يشرع أحيانا يسيرة رفع الصوت لتعليم من خلفه بأنه يقرأ فيها وبما يقرأ فيها، فيجمع الإمام بين عبادتين، بين عبادة الصلاة وبين عبادة التعليم. والمسألة الخامسة قوله ويسمعنا الآية أحيانا، يدل على أن الظهر والعصر الصلاة فيهما سرية. والمسألة السادسة قوله ويطول الركعة الأولى، ويطيل الركعة الأولى يدل على أن السنة إطالة الركعة الأولى. وعليه فمن أطال الصلاة لدخول داخل، فمن أطال الصلاة لانتظار المصلين أن ذلك لا بأس به. قال أبو قتادة رضي الله عنه وكنا نظن أنه يريد أن يدرك الناس الركعة. والمسألة السابعة قوله ويقرأ في الأخريين بالفاتحة، يدل على أن السنة الاقتصار في الركعة الثالثة والرابعة على الفاتحة، ولو قرأ معهما بسورة جاز. قال متفق عليه. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.